نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، نعشق الشهادة على ما مات عليه القادة. حنا بالمنية، حنا رجالك فلسطين ورجال القضية، جند وقادة مرابطين منهب المنية. حنا رجالك فلسطين ورجال القضية، عالحق احنا ظاهرين رايتنا سلامية، جندك يا طه الأمين حلقة السامية. جود بدمك يا حماس للقدس الأبية، ما يهمك نبح الأنجاز عمنا وصهيونية، غاياتك هي الأساس ما دام إسلامية، جماهيرك خلفك حراس الحمساوية. خضنا الانتخابات فزنا بأغلبية، كتبنا بكل الساحات حماس الشرعية، رفضنا التنازلات وحفظنا القضية، هيهات بترجع هيهات الحمساوية. صوتنا الشعب الشريف حملنا الأمانة، جلسنا على الرصيف ومرضينا الخيانة، صبرنا على الرغيف تحملنا العيدة بالسيف يا الحمساوية. لما حكمنا الكتاب والسنة النبوية، صنفونا بالإرهاب وقالوا إرهابية، حماس العز مدها كل البشرية، باعتها لرب الأرباب الحمساوية. جود بدمك يا حماس للقدس الأبية، ميهمك نبح الأنجاز عملا وصهيونية، غاياتك هي الأساس ما دام إسلامية، جماهيرك خلفك حراس الحمساوية. يتوعدنا يعلون بالحرب البرية، وله نقول أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية؟ أما والذي رفع السماء بلا عمد، فإن نواضح غزة تنتظركم تحمل الموت الزؤام، وسيرى العالم جمادم جنودكم يدوسها أبطال غزة بأقدامهم الحافية، وسنجعل منها فرصة الأمل المنشود لأسرانا وفجر الحرية القريب بإذن الله. كنا بالجو بننساك على جيب الدورية، صرنا نمشي بالأنفاق ونقصر صهيونية، وينو جيشك هالعملاك وين الجولانية، الحور العين بتشتاق هالقسامية. بالحجارة وبالستين قاومنا عادينا، صار الآن 75 نصنعه بيدينا، أكرم العالمين هالمجاهدين هالقسامية. بالملطف وبالمقلاع صبينا الأعادي، طورنا سلاح الدفاع من صنعك يا بلادي، طائراتك ما تنفع مع جيل الشهادة، لغير الله ما تركع هالقسامية. جود بدمك يا حماس للقدس الأبدية، ما يهمك نبح الأنجاز عملا وصهيونية، غاياتك هي الأساس. عشنا بمرج الزهور أيام وليالي أبعدنا عن الدور وعن وطننا الغالي عدنا وأعلنا الدستور يا رايتنا لالي شعبك يا غزة منصور الحمسة وياك صامتنا رغم الإبعاد ورجعنا قوافل هزمنا قيد الجلاد حطمنا السلاسل حلينا راية البلاد في كل المحافل بدلنا ألف بجلعاد يا الحمسة وياك كلنا لم إلا فلسطين ما بدنا الكراسي نبقى فيها مرابطين وبرغم المآسي حماس القساميين يا عالم يا ناسي ما تركع ولا بتلين هالقسامية جود الدمك يا حماس للقدس الأبية ما يهمك نبح الأنجاز عمل أو صهيونية ما دام اسلاميه جماهيرك خلفك حره